الدرس السابع أهم كتب أصول الفقه في كل مذهب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد عويد يوم الثلاثاء الموافق 18/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن ينفعنا جميعا بما فيه، إنه سميع مجيب. قد يكون عنوان الدرس كما لاحظته في الجدولة أنه قد لا يكون علميا بحثا بقدر ما هو بحثي والتعرف على ومنهجي، من حيث التعرف على الكتب والتعرف على أهم المصادر في أصول الفقه. ولذا رأيت أن يكون ذكر الكتب هو نتيجة الاستقراء التاريخي والتنوعي للأصول، بحيث نذكر التقسيمات ثم نذكر بالتبع بعض أهم الكتب في هذا. ولا يخفى أيها الإخوة، وهذا يجب أن نقدم به، أن أصول الفقه ينظر إليه باعتبار أنه معنى عام في العلم الشرعي، وهو في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث ماهية الأصول وتقسيمه العلمي والموضوعي. وقبل ذلك نبدأ بمقدمة فنقول فيها بعد الاستعانة بالله: لا يخفى على أمثالكم أن العلم الشرعي هو على نوعين، علوم مقاصد وعلوم وسائل. والمراد بعلوم المقاصد التي هي العلوم التي توصل إلى المعلومة على سبيل المباشرة، فتوصل إلى الحكم الشرعي مباشرة. فإذا قيل: ما حكم صلاة الجماعة واجبة؟ ما حكم كذا؟ وهذا يدخل حتى أيضا في التفسير، في تفسير الآية، ما معنى الآية أو ما معنى إجمالي الآية، هذا أيضا معنى مقاصدي أو معنى مقصود له العلم، لأن كل العلوم التي يتعلمها الإنسان إنما هو ليتوصل إلى كيفية استخراج هذه الفائدة أو هذا المعنى أو هذا الحكم من الآية. ومثله شروح السنة في شرح الأحاديث النبوية وما فيها من الأحكام، فهذا علم مقاصد. علم المقاصد هذا لا يدركه كل أحد حتى يدرك علوم الوسائل، علوم الوسائل. وعلوم الوسائل هي التي لا يتوصل من خلالها إلى الأحكام مباشرة، وإنما هي تضع القواعد والضوابط العلمية التي من خلالها نستطيع أن نتوصل إلى الحكم من خلال الآية أو الحديث. ولذلك فرق بين أصول الفقه وأصول أو علوم الوسائل، فإن أصول الفقه جزء من علوم الوسائل، جزء من علوم الوسائل. علوم الوسائل يدخل فيها التأصيل لكل فن، فالتفسير له أصول تفسير، وهي القواعد التي وضعها العلماء ويحتاجها من يريد الاشتغال بتفسير كلام الله عز وجل، وهما يسمونه بأصول التفسير أو قواعد التفسير أو علوم القرآن. والسنة أيضا لها أصول، وهي التي يسمونها بقواعد التحديث أو مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث ما هو إلا قواعد ليعرف بها أمران، ليتوصل من خلالها إلى أمرين: الأول إثبات صحة الحديث، الثاني منهج دلالة الحديث على الحكم بعد صحته. فهي أصول عامة، فهي قواعد عامة. ويدخل في علم أصول علم الوسائل أصول الفقه، أصول الفقه، فإن الدراسة الفقهية هي لا تنتج أحكاما مباشرة، وإنما تمنح طالب العلم القواعد عامة أو منضبطة إذا وعاها وأدركها استطاع أن ينزلها على الكتاب والسنة ويستخرج منها الأحكام. ويدخل في هذا يا إخوة علم النحو وعلم البلاغة، فإنهما علوم شرعية، بل حتى قال بعض أهل العلم وهذا وجيه جدا، حتى علم السيرة النبوية هو من علوم التأصيل، باعتبار أنه ليس مجرد حكايات وأخبار، إنما لأن فيه من الاستلهامات في فهم أحكام الشريعة، بل هي تجمع، بل السيرة على قلة ما فيها من أحكام لكنها فيها ميزة قد لا توجد في كتب الفقه، وهي أنها تجمع بين الحكم وسببه. قصة المروية في السيرة هي تجمع بين الحكم وبين سبب الحكم، وهذا أدل على الحكم وأوعى له. المقدمة الثانية التي يجب أن نعتني بها أو يعني نؤكد عليها هي أصول الفقه. هل طبعاً عند الآن تقرر عندنا أن أصول الفقه من علوم الوسائل؟ طيب، هل أصول الفقه إضافته للفقه من باب إضافة الإضافة الحقيقية، بمعنى أن أصول الفقه هو أصول وقواعد للفقه الإصطلاحي المعروف الذي هو علم الفروع؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن أصول الفقه أصول للشريعة كلها، أصول للشريعة كلها، وليس خاصا بالفقه لوحده. طيب، لماذا أضيف لماذا أضيفت هذه الأصول للفقه؟ هذا مما يعني جرى على ألسنة أهل العلم ومضى حتى أصبح يعني أمرا منتشرا مستعملا بكثرة، لكن بعض أهل العلم برر هذا فقالوا إن المراد بالفقه هنا ليس الفقه الذي هو علم الفروع، وإنما المراد به فقه الشريعة، وإنما المراد به فقه الشريعة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الفقه في تسميته فقها مر بمراحل وتطور في زمن التشريع إلى اليوم، فإن الفقه في زمن النبوة ما كان يطلق على علم الفروع، وإنما كان يطلق على بالمعنى اللغوي الذي يدل عليه وهو الفهم في الشريعة. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا شامل لكل الشريعة، أي يفهمه في الدين في كله، في التفسير والحديث والأصول والنحو وكل أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم المعنى اللغوي بمعنى الفهم، وبدليل أنه قيده فقال في الدين. ولو كان المراد المعنى الاصطلاحي الفقه الذي هو بمعنى علم الفروع لما احتاج إلى هذا القيد، وإنما يقال من يريد الله خيرا يفقهه ويكون واضحا. لا، هو في عهد النبوة وما بعدها هو مستخدم بمعنى العلم الشرعي كله، فهو فقه. فقال بعضهم إن أصول الفقه أضيفت بهذا المعنى، وقال بعضهم إن الأصول أضيفت للفقه على سبيل التغليب، فهي ليس المراد الفقه بمعنى الفروع فقط، وإنما المراد هو التغليب، أي أن أغلب مجال إعمال هذه الأصول إنما هو أين؟ في الفقه الذي هو الفروع، ولذلك أضيف إليه إضافة تغليب. هذا لا شك أن الفهم بإضافة الأصول إلى الفقه والذي نتج عنه ما يعني يتوقع أو يفهمه كثير من طلاب العلم أن هذه أصول للفقه فقط الذي هو علم الفروع، حاربها الأئمة الأولون وحاولوا أن يغيروا هذا المعنى، لكنه كمصطلح تشكل. لكن تجد أن كثيرا من الأئمة في القرن الخامس والسادس والسابع أرادوا أن يغيروا هذا الفهم عند كثير عند طلاب العلم بأنه ليس مراد به الفقه، ولذلك تجد أن بعضهم جنح إلى تسمية كتابه في الأصول فقط، كالغزالي لما ألف كتابه المستصفى قال المستصفى في الأصول ولم يقل المعهود في أصول الفقه، وكان أراد بهذا التنبيه إلى العموم. ومثله الشيرازي أيضا، عندما أبو إسحاق الشيرازي لما ألف كتاب التبصرة، بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله كان أبعد من هذا عندما صرح في كتابه الموافقات بالقيد، وأن المراد به أصول الشريعة كلها. فلما سمى كتابه، طبعا الكتاب الموافقات له أسماء متعددة أشهرها الموافقات في أصول الشريعة، انتبهت إلى التسمية بأصول الشريعة معي يا أخي؟ انتبهت لماذا غير كلمة الفقه ليعمم بقوله في أصول الشريعة؟ يريد يعني أن ينبه طالب العلم بالتسمية، وهذا ما ضخه الإمام الشاطبي من خلال القواعد أو المقدمات في مقدمات الكتاب، المقدمات التي صنعها قبل البداية بمضامين الكتاب وموضوعاته. لعل هذه يعني من الأمور التي نحتاج إليها يعني ويعتني بها طالب العلم. هذا جانب. إذا قلنا أن أصول الفقه بهذا المعنى، فإن أصول الفقه أيضاً نفس المصطلح يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، وهذه أيضاً من المهام التي يجب أن يعتني بها طالب العلم ولا تفوت عليه. يطلق أصول الفقه بالمعنى العام، ويطلق أصول الفقه بالمعنى الخاص. ما الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص؟ المعنى العام للأصول هو في كل دراسة أصولية تنتج فهما صحيحا للأحكام الشرعية فهي أصول فقه. كل قواعد شرعية تنتج ويتوصل من خلالها إلى من خلال قواعدها إلى معرفة الأحكام الشرعية فهي أصول فقه، هذا بالمعنى العام. ولذلك يدخل في هذا، ولذلك هذا التعريف للأصول الفقه بالمعنى العام الحقيقة يدخل فيه علوم كثيرة، أولها أصول الفقه بالمعنى الخاص، فيصبح الآن أصول الفقه بالمعنى الخاص جزء من هذا الأصول، ويدخل فيه علم القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة وعلم الفروق وعلم تاريخ التشريع وعلم الخلاف ولا إله إلا الله وعلم يعني أسعفوني لكن يعني سنأتي إليها، وعلم الخلاف و سم لا الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر سم، ذكرنا القواعد الفقهية ولا لا؟ إيه والقواعد الفقهية يعني إذ هذه كلها وسيأتي غيرها أيضا كلها تدخل بمعنى أصول الفقه بالمعنى العام، أي كل دراسة تأصيلية تنتج قواعد تطبيقها يوصل إلى الأحكام الشرعية بطريق صحيح فهو أصول فقه بالمعنى العام. ولذلك هذا المعنى يتناول مجموعة من العلوم، يتناول مجموعة من العلوم كلها تدخل تحت مسمى أصول الفقه بالمعنى بهذا المعنى العام. أصول الفقه بالمعنى الخاص هو الذي المتبادل إلى أذهاننا الآن، والذي ربما أن كثيرا منا يتصور أن الحديث سيكون متوجها إليه، صح ولا لا؟ لا، هنا أصول الفقه بالمعنى الخاص هو قواعد إثبات الأدلة والاستدلال فقط، يعني هو شامل لهذا قواعد الأدلة والاستدلال. ولذلك تجد أن أهل العلم مهما تعددت تعريفاتهم لأصول الفقه، إذا قيل تعريف أصول الفقه فإنه يتوجه إلى أي المعنيين؟ المعنى الخاص. تجد أنهم ما هم اختلفوا في تعريفه إلا أنهم متفقون على موضوعاته، متفقون على موضوعاته التي تبدأ بالأحكام الشرعية. طبعا إذا قلت تبدأ بالأحكام الشرعية هتكلم على مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، تبدأ بالأحكام الشرعية ثم تذهب للأدلة ثم ثلاثة دلالات الألفاظ ثم أربعة الاجتهاد والتقليد ثم التعارض خامسة والترجيح. هذه الكتب التي تعنى بهذه الموضوعات هي أصول الفقه بالمعنى الخاص. ولذلك تعريف الأصول عندهم هو لا يتناول هذه الموضوعات. فعندما يقول البيضاوي أصول الفقه هو نعم معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو معرفة القواعد أو معرفة القواعد الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية وكيفية استفادة منها وكيفية استفادتها منها وحال المستفيد. إذا حللت هذا التعريف وجدت أنه يتناول القواعد الموضوعات الخمسة، معرفة الأحكام هذا الأول بأدلتها الثاني وكيفية استنباطها، كيفية استنباطها الضمير يعود إلى الأحكام، منها الضمير يعود على أدلة وهذه دلالة الألفاظ، ويشمل أيضا التعارض والترجيح فإنه من كيفية الاستفادة، وحال المستفيد أي حال وصفة من يستخرج الأحكام من الأدلة عن طريق دلالة الألفاظ الذي هو المجتهد أو المستدل. فجاء الاجتهاد والتقليد. فتجد أن هذه الموضوعات هي أصول الفقه بالمعنى الخاص. وعليه رسالة لطلبة العلم بمناسبة هذه الكلام المتقدم، أقول ثلاث يعني وصايا لطلبة العلم. الأولى أقولها بناء على تقسيم العلوم إلى علوم وسائل ومقاصد، أقول لهم إن الوسائل لا أحكم المقاصد، ولن تتوصل إلى المقاصد إلا بتعلم الوسائل، ولن تتعلم الوسائل إلا بتعلم، لا تتعلم المقاصد إلا بتعلم الوسائل. فهذه دعوة لطالبة العلم أنهم لا يؤثرون العاجلة، دائما النفوس تتشوف إلى النتائج السريعة، وهذه دائما أو غالبا تكون بعلوم المقاصد. لكن البناء العلمي وبناء الملكات العلمية والوصول لطريق الاجتهاد هو بتعلم الوسائل والمقاصد. فيجب أن يعتني طالب العلم بهذا بهذه المعلومة والعناية بها. الوصية الثانية التي أوصي بها طالبة العلم هي من خلال قولنا أن العلوم تنقسم إلى أصول وفروع، أن نقول أن طالب العلم مع اعتنائه بالأصول وبالفروع فلا يجوز له الفصل بينهما، فإن من لطائف الأصول والفروع أنه بدون الفروع لا يتوصل إلى الأصول، وبلا الأصول لا يتوصل إلى الفروع. وكثير من القضايا الأصولية هي مبنية على مجموعة من الفروع، هي مبنية على مجموعة من الفروع. ولذلك سيأتينا في تعليم في أنواع الأصول التخريج، والتخريج هو تخريج الأصول على الأصول، وتخريج الأصول على الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، أربعة أنواع. فمعناه أن كل واحد فقير للآخر، فمعناه أن كل واحد فقير إلى الآخر ومحتاج إليه. فلا تكتمل منظومة العلم الشرعي عن طالب العلم إلا بالعناية بالفروع والأصول. واحذر أن يعني أن يستهويك أحد بدعوى إن الفروع يعني لا قيمة لها وهامشية، ويجب أن تعتني بالأصول ودع القشور واعتني باللب. لا يا أخي، اللب مع قيمته وأهميته إذا نزعت قشره فسد، فدلك هذا على قيمة القشر. هذا طبعا إذا سلمنا بأنها قشور، ونحن لا نسلم، إنما الذي نسلم به أن العلم الشرعي منظومة واحدة متكاملة يحتاج إليها طالب العلم جميعا. الوصية الثالثة من خلال ما تقدم، كثير من طلاب العلم حرم الشمولية في أصول الفقه نتيجة اجتزاء الأصول بالأصول بخلال معناه الخاص، لعل هذا واضح. فتجد أن رؤيته للأصول هي علم أصول الفقه بالمعنى الخاص فقط، وليس بالمعنى الشمولي العام بالمعنى العام. ولذلك تجد أن طالب العلم أو أن كثيرا من طلبة العلم لا يعتني بعلم القواعد، ولا يعتني بعلم التخريج، ولا يعتني بعلم الفروق، ولا يعتني بعلم التقاسيم، ولا يعتني بعلم الخلاف، ولا يعتني بعلم تخريج الفروع على بتاريخ التشريع. وهذا لا شك أنه خطأ. فالشمولية في التأصيل العلمي هي أن يعتني طالب العلم بكل علوم التأصيل الشرعي، أي بأصول الفقه بمعناه العام، ولا يجتزئه في جانب دون آخر. هذه يعني فوائد من الطرح المتقدم أهديها لكم. نأتي إلى العلوم، العلوم والأصول على عجل بحسب ما يسمح به الوقت، مع بيان بعض الكتب المهمة فيها. أولا أصول الفقه بمعنى الخاص، أصول الفقه بمعنى الخاص. لا شك يا طلبة العلم أن أصول الفقه بالمعنى الخاص قديم قدم الشريعة، بل أول من وضع لبناته ومكوناته هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز بحال أن نقول من الذي أسس علم أصول الفقه، فيقول أحدهم إنه الإمام الشافعي، أو يقول حنفي إنه محمد بن الحسن، أو يقول شيعي إنه محمد الباقر. هذا كله لا يجوز، حتى بالإمام الشافعي لا يجوز. نعم، فإن تأسيس أصول الفقه هو من تأسيس الشريعة ومن المبثوث في الكتاب والسنة. إنما الإمام الشافعي هو أول من ألف استقلالا، ليس لا أكثر من ذلك، وهذا ليس بالأمر الهين، وليس تقليلا من الإمام الشافعي، الإمام النظار العالم الحجة الفقيه الأصولي اللغوي. لا، فخره وفخر الأمة به أنه أول من انتبه ليؤلف مستقلا. حتى التأليف ترى المنثور كان موجود قبل الشافعي، يعني فتجد بعض كتب السنة اللي قبل الشافعي فيها إشارات وإلمحات، بل حتى بعض المتقدمين من التابعين والتابع التابعين شيوخ الإمام الشافعي لهم مقالات في الأصول، لكن الإمام الشافعي هو الذي ألف كتابا مستقلا في هذه الأصول وضمنها مجموعة كبيرة من القضايا الأصولية. أما أصل الأصول فهو الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما نواة التأليف كان على يد هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يعني الأمة تدين له به، ولم يسبق لهذا مع الاختلاف الموجود، لا شك أنه لم يكن مسبوقا لهذا عليه رحمة الله تعالى. طيب، بعد ذلك، وهذا من المهم في قضية تاريخ التشريع، انتبه العلماء إلى العناية بعلم أصول الفقه سواء على مستوى الكتابات أو على مستوى المؤلفات المستقلة. وبمناسبة ترى أصول الفقه عند الشافعي ليس فقط الرسالة، فكتاب اختلاف الحديث هو نموذج من أساليب ومناهج دفع تعارض الأدلة والترجيح بينها، وإن كان مزيجاً وخليطاً بين منهج الأصوليين ومنهج المحدثين، لكن بعده بدأت المؤلفات. عندما نلحظ المؤلفات في أصول الفقه على في النهج الأول نجد أنها تشكلت في القرن الرابع والخامس لتمثل مدرستين في التأليف، الذي أوجب كونهما مدرستين هو الفكر الفقهي والاستدلالي عند المدرستين المختلفتين. المدرسة الأولى يمثلها الإمام الأعظم أبي حنيفة، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى، فكان مدرسة مستقلة في أصول استقاها طلابه منه، ثم تشكلت بعد ذلك في مؤلفات على مذهب الحنفية في أصول الفقه. المدرسة الثانية مدرسة جامعة للمذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابلة، واعتبروها مدرسة واحدة لقلة الفروق بينها، ولأن منهج الاستمداد والاستخراج في القضايا الأصولية منهج واحد. ولذلك تجد في القضايا الأصولية كثيرا ما يتفق أهل المذاهب الثلاثة فيها، بل إنه على مر العصور الإسلامية تجد أن الحنفية أن المالكية يدرسون الأصول على مذهب الشافعية، والشافعية يدرسونه على مذهب المالكية، والحنابلة يدرسونه على كتب شافعية، أو لأنها الخلافات، لأن القواعد العامة التي استقيت منها هذه الأصول لا أقول واحدة ولكن يقول متقاربة جدا. فإذا تقاربت الأصول ما النتيجة؟ أن ما ينشأ عن هذه الأصول أيضا متقارب. ولذلك لما جاء بعضهم وحاول أن يحنبل بعض كتب أصول الفقه الشافعية أو المالكية لم يجد مسائل كثيرة يتغير فيها الرأي مثلا، لكن لو أراد أن مثلا أن يحنف الورقات أو يشفع المنار لا يختلف الأمر، مثلا يختلف الأمر كثيرا. وبالجملة يعني فإن وإن كان الإمام مالك سابق للإمام الشافعي تاريخا والإمام أحمد لاحق للإمام الشافعي تاريخا، إلا أن الشافعية هم رؤوس هذه المذاهب الثلاثة في أصول الفقه، والمذهبين عيال عليهم، والمذهبين عيال عليهم. وهذا ترى يعني ليس تهوينا لهذه المذاهب، بل حتى أئمة المالكية وأئمة الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد يقرون بهذا وينشدون من الإمام الشافعي أن يعني يمنحهم ما عندهم من قواعد واستدلالات، كما أن الإمام الشافعي يطلب من الإمام أحمد ما صح عنده من الروايات في الحديث النبوي. ولذلك يقولون أنه كتب له مرة: يا أحمد، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا، فإن أهل الرواية وأنتم فإنكم أهل الرواية ونحن أهل الدراية، فإنكم أهل الرواية ونحن أهل الدراية. وهذه فيها دلالة ترى بديعة من الإمام الشافعي في التخصص والنباهة العلمية والفروق والاستفادة من الآخرين والإقرار لهم بالفضل والإقرار للنفس بما تحسن. كل هذه قضايا يعني علمية وتربوية جيدا ينتبه لها طالب العلم. ما الفرق بين مدرسة الشافعية بين مدرسة الحنفية المسماة بالفقهاء، مدرسة الفقهاء، ومدرسة الجمهور المسماة بمدرسة المتكلمين؟ وبعض طلبة العلم إذا قيل له أن المالكية والشافعية والحنابلة في أصول الفقه هم مدرسة واحدة اسمها مدرسة المتكلمين، يقع في نفسه شيء من الحرج، لأنه يتوقع أن المتكلمين على مذهب أهل الكلام في العقائد. لا، إنما لأن طريقتهم في استنباط القواعد الأصولية من الكتاب والسنة كانت على طريقة المتكلمين في الاستدلال. ولذلك الفرق الجوهري بين المنهج الحنفية والجمهور أو الفقهاء والمتكلمين هو أن كل واحد استمد القواعد بعكس الآخر. فالحنفية يجعلون الأصل في استنباط القواعد بالاستقراء من مجموع الفروع التي ثبتت لهم أحكامها، واضح؟ جيد. أنا يعجبني هذا، اللي يقول مو واضح يأخذ هدية. تفضل خذ هدية شيخ، خذ قم، لأنه بطل ترى يعني. جزاك الله خيرا. الحنفية لما أرادوا أن يضعوا لهم القواعد جمعوا الفروع فأصبحوا يتأملون في الفروع يستقرئونها فيستخرجون منها قاعدة. فالأصل أنه تخريج للأصول من الفروع، ولذلك سموا فقهاء، إشارة إلى أن الأصول عندهم مستمدة من الفروع الفقهية. ولذلك تجد في كتب الحنفية كثرة كثيرة جدا في كتب الأصول الفقه الحنفية تفريعات فقهية لم يريدوها على سبيل التمثيل، إنما أوردوها على صيغة إقرارها وتثبيتها لينتج عنها القاعدة. واضح؟ إذن هم أوردوها. والله أبو أحمد معذور يقول 45 دقيقة وقف ونبدأ من جديد، فقلت له أنا ليش يا أخي، نبي نستمر ساعتين ونخلص. فقال لا، الطلاب يعني يتعبون. والظاهر واضح يعني الحنفية رحمهم الله الأصل عندهم الفروع، جمعوها، جمعوا النظير إلى نظيره، جمعوا إلى أن الحج واجب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، جمعوا أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا، وغيرها كثير. فأنتجوا من ذلك أن الأمر الوجوب، فالأمر الوجوب قاعدة لكنها مستنتجة من أين؟ من استقراء مجموعة من الفروع الفقهية. ولذلك تجد أن كتب الحنفية في أصول الفقه مليئة بالفروع، ليس على سبيل التمثيل، إنما على سبيل الاستمداد، أي أن الأصول عندهم استمدت من مجموع هذه الفروع. أما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فقد قلبوا القضية، فجعلوا الأصل إثبات القواعد من خلال الكتاب والسنة والعقل. والعقل ترى ليس العقل المجرد، العقل الشمولي الشرعي، خلونا نغير العقل حتى ما يزعلنا أحد، والمعاني الشرعية، فاستخرجوا القواعد منها. فقالوا مثلا قول قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. وقالوا أفعصيت، قول الله عز وجل: أفعصيت أمري، فلامه على ترك الأمر وجعله عاصيا. وقوله تعالى: واتبعوه، وقوله: إن تطيعوه تهتدوا، وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا. قالوا: ولأن السيد إذا قال لعبده افعل فلم يفعل كان ملوما ومستحق للعقوبة، صح؟ هذا معنى. قالوا: فتشكل لنا من هذا كله أن الأمر الوجوب. شوف القضية كيف الاستبداد. فقد يتفق الجمهور مع الحنفية أو بعضهم مع بعضهم في النتيجة، لكن استبدادها من أين هنا مختلف، واضح؟ فهنا استمدوها من الفروع، وهنا لا، استمدوها من الكتاب والسنة والمعاني الشرعية ثم نزلوا فروع عليها. ولذلك المالكي والشافعي والحنبلي إذا ذكر فروعا فهي ليس للاستدلال وإنما للتمثيل. إيه أحسنت، وهذا هو الفرق، للتمثيل، واضح؟ طيب، من أهم كتب الحنفية، خلونا قبل هذا نقول بعد في القرن السابع تقريبا تشكلت مدرسة ثالثة مختلطة جمعت بين الطريقتين، فأصبحوا يعرضون الوسائل، يعرضون القضايا الأصولية من خلال الفروع ومن خلال الاستدلال، فجمعوا بين مدرسة الشافعية، مدرسة الحنفية، ومدرسة الجمهور المتكلمين. نأتي نخلص من الأصول بالمعنى الخاص يعني قبل النهاية. المدرسة الثالثة تشكلت متوسطة أو جامعة بين المدرستين، فجمعت في الكتاب الواحد بين طريقة الفقهاء ببناء القواعد على الفروع، ومدرسة المتكلمين بالاستدلال لها من أدلة الكتاب والسنة والمعاني الشرعية. فكم مدرسة في التأليف الآن في أصول الفقه بالمعنى الخاص؟ ثلاث. مدرسة الحنفية من أهم كتبها أصول السرخسي صاحب الكتاب الفقهي المعروف المبسوط، وهذا يعني تقدمه التاريخي يعتبر من أقدم كتب أصول الفقه الجامعة، أقول الجامعة، وإلا يعني قبله كتب صغيرة وهي على شكل مقدمات أو قواعد يسيرة، لكن يظل أصول السرخسي عليه رحمة الله من أقدمها والمستوعبة طبعا. وأيضا كتاب الجصاص أبو بكر الجصاص الفصول في الأصول، وهذا مفترض أن نذكره أولا لأبي بكر الجصاص صاحب التفسير أحكام القرآن، فإن كتابه كتاب موسوعي أيضا وبديع، وهو أيضا متقدم على السرخسي. فالسرخسي من أهل القرن الخامس الرابع وآخر وأول الخامس، وأما أبي بكر الجصاص أبو بكر الرازي الجصاص فهو من أهل القرن الثالث وأول الرابع. ويعني في كتاب اسمه ميزان الأصول للسمرقندي، أنا ما أرى فيه احتفاء كبيرا حتى عند الأحناف، لكني أنا يعني ما أدري، أنا يعني من المعجبين به كثيرا، وأرى أنه يعني وخاصة لتقدمه بالقرن الخامس، توفاته بالسادس وخمسمائة وشيئا، أرى أنه في تقسيمه الموضوعي والاستدلالي كتاب متميز. طبعا بدأت بعد في القرن السابع والثامن وما بعده بدأت ظاهرة المتون طبعا في كل فنون، فضعف التأليف استقلالا، فأصبح أكثر اللي يكتبون أو يؤلفون شرح للمتن أو شرح لشرحه أو حاشية عليه أو مختصر على الشرح إلى آخره. ومن أميز الكتب الحنفية التي حظيت بهذا النفس المنار للإمام النسفي، والمنار شروحه كثيرة جدا، وإن كنت أرى أنا يعني في ظني واجتهادي أن فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم أنه من أجملها وأحسنها، والله أعلم. المالكية كتاب التقريب والإرشاد للإمام أبي بكر البقلاني، وهو متقدم من القرن الخامس، من أميزها، وإن كان يعني غير مطبوع كاملا الآن، وزف إلينا تويتر قبل أيام بشرى وجود مخطوطات الكتاب كاملة، ولا شك أن هذا سيكون فتحا ليس على مستوى أصول الفقه عند المالكية، بل على مستوى أصول الفقه بشكل عام، والله أعلم. أيضا كتب أبي الوليد الباجي عليه سم التقريب والإرشاد، البقلاني تقريب والإرشاد، كتب أبي الوليد الباجي من أنفس كتب المالكية. والباجي له يعني فيه ميزة أنه محدث أصولي، ودائما الذي يجمع بين علم الحديث وعلم الأصول يكون عنده توازنات علمية بديعة، من عدم الإغراق في النواحي الكلامية والافتراضية والاعتناء بالاستدلال بالسنة. ولذلك تجد أن كتابه الإشارة كتاب نفيس، وكتابه إحكام الفصول أنفس منه وأوعى وأكثر يعني وأوسع منه. بعض الأصوليين يرون أن كتاب الموافقات الشاطبي هو معدود في كتب أصول الفقه المالكية، وهذا لا شك أنه له حظ من نظر كبير، خاصة أن عندنا الآن تصور أن كتاب الموافقات كتاب مقاصدي، صح؟ لا، هو بعضه ترى، ليس كله، يعني هو أربعة أجزاء، الجزء الرابع في المقاصد، أما الأول فقد تكلم فيه عن دلالة الألفاظ، وتكلم فيه على كتاب الشرعية، وتكلم فيه على الأدلة. نعم، النفس المقاصد موجود في جميع الأبواب، يعني عندما يعني معالجة الإمام الشاطبي للقضايا الأصولية ليست معالجة تقليدية، حتى بدون مقاصد، حتى أصول الفقه يعني ليست معالجة تقليدية، فيها نوع من الحرية الفكرية والاستنصار الفكري والكتابة بالرؤية بعيدا عن المنهجية المتبعة، ولذلك أضاف جديدا كثيرا حتى في الأحكام الشرعية والأدلة ودلالات الألفاظ. لكنه يعني عندما نقول أنه كتاب أصولي فنعم بهذا المعنى وهذا الاعتبار. لما بدأت مكونات التأليف بالمتون كان مختصر بن الحاجب أظهر الكتب المالكية في موضوع المتون، مختصر بن الحاجب. وابن الحاجب له كتابان في أصول الفقه، المنتهى والمختصر، مختصره، فسبحان الله المنتهى لم يحظى بقبول كبير، ولذلك تجد أنه مغمور وغير مشهور، ولم يعتني بطلبة العلم كثيرا، بل طبعته قليلة. بينما المختصر لا زالت شروحه منذ عصر ابن الحاجب بآخر القرن السابع إلى قبل قرن، وهي متضافرة، بل يعني لمالكية ولغيرهم يعني تنوعت مشارب شراحه. الشافعية طبعا إذا ذكر الشافعية فيجب أن تقف أمام الرسالة بإجلال، لأنها هي أم الباب لجميع المذاهب، هذا واحد لا شك. فإذا تجاوزت الإمام الشافعي فيجب أن لا تنسى أبو مظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، هذا كتاب بديع للحق، ولا يعرفه بحق إلا من قرأ فيه واعتنى به، فإنه جمع بين التأصيل والاستدلال والقضايا الإيمانية والتربوية من خلال القضايا الأصولية. بل أنا ما رأيت يعني كتاب أصولي يعتني بقضايا الإيمانية من خلال القواعد مثله، من خلال القواعد الأصولية بكلام يعني بإبداع. المستصفى الغزالي طبعا أحد الأقطاب كما يسمونها عند الأصوليين، لما جاءت نظام المتون طبعا لا يسبق ولا يلحق البيضاوي في منهاجه، فمنهاج البيضاوي والبيضاوي من القرن الثامن، ومع ذلك قالوا في القرن التاسع شرح أكثر من 100 شرح بس في قرن واحد، وتعاقب الناس عليه يشرحونه مالكية وشافعية وحنابلة وحتى حنفية لكونه حظي بقبول عظيم عند العلماء. إذا ذكرنا كتب الشافعية فيجب ألا نغفل عن البحر المحيط، فإن له بنسبه نصيب، طبعا كتاب البحر المحيط للزركشي، فإنه من أجمع الكتب للأقوال ونسبتها إلى أصحابها، حتى أنه ذكر في مقدمته أنه رجع لأكثر من 200 كتاب في الأصول الفقه على جميع المذاهب، على جميع المذاهب، فهو موسوعة وله من اسمه نصيب. إذا جئنا للحنابلة فأول مدونة في أصول الفقه الحنبلي هي العدة لأبي يعلى، فأول مدونة أصولية للحق. وبالمناسبة الحنابلة متهمون بأنهم ليس لهم أصول مستقلة وأنهم تفع للشافعي، ولذلك لم يؤلفوا أولا. هذه مبالغة لها أصل ولها حظ من النظر، يعني فالواقع فلا تأخذك الحمية ولا يأخذك أيضا التقليل من الحنابلة، لا. ولذلك دائما تجد أن المرويات عند الحنابلة هي مبنية على مقولات الشافعية وإن كانوا خالفوهم يعني، وتجد أن المسائل عند الحنفية، المسائل عند الحنابلة في كثير من قضايا الأصولية ليست أقوالا ثابتة عن الإمام، بمعنى أنها الإمام نص على هذا بقدر ما هي تخريجات على كثير من الفروع الفقهية عند الإمام رحمه الله، وهذا الذي مارسه أبو يعلى في كتابه العدة وتلميذه أبو الخطاب في كتابه التمهيد. طبعا لا شك أن كتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ويعتبر على مستوى كتب الحنابلة من الكتب المتقدمة. إذا جينا للمختصرات نجد أنه ليس عند الحنابلة مختصر طارت به الركبان على مستوى التاريخ، طبعا ما نتكلم عنه الآن، إنما هي أشتات، فبعضهم اعتنى بالبلبل وبعضهم اعتنى البلبل اللي هو مختصر روضة، وبعضهم اعتنى بمختصر التحرير، وبعضهم مختصر أصول الفقه العكبري وأمثالها، أو مختصر باللحام، لكن كمتن اعتنى به الحنابلة كمختصر بالحاجب أو منهاج البيضاوي هذا لم يوجد والله أعلم. إذا أردت موسوعة حنبلية بديعة فعليك بالتحبير في شرح التحرير، فهذا الكتاب من أنفس والتحبير في شرح التحرير، فهذا من أنفس كتب الأصول وليس فقط في كتب الحنابلة، بما جمعه من أقوال واستدلالات بديعة، حق لطالب العلم أن يكون هذا كتاب بين يديه. طبعا هو للمرداوي صاحب المتن وهو محقق ومطبوع بثمان مجلدات. من الكتب التي اعتنت بالجمع بين الطريقة الثالثة بين مدرستين الحنفية والجمهور كتاب بديع النظام الجامع بين أصول البزوي والأحكام لابن السعاتي، الترقيح لصدر الشريعة، تيسير التحرير لأمير بادشاه، وهذا كتاب مشهور ونفيس ومن الذي يعتمد عليه الجمهور في توثيق نسبة مذهب الحنفية. لماذا؟ لأنهم يرونه أسهل تناولاً لكونه مقارب لطريقتهم، فصاروا يعتمدون عليه كثيراً. كتاب التحريم مطبوع بأربع مجلدات لأمير بادشاه الحنفي عليهم جميعاً رحمة الله. استجابة لأخينا نتوقف، وبعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. هذا هو الشق الثاني من الدرس المعنون بأهم المؤلفات في أصول الفقه. هناك بعض الكتب التي يجب أن لا يغفل عنها طالب العلم، وخاصة المتقدم، في كتب غير منتمية للمدارس الثلاث، بل قد تكون مدارس فيها نوع من الاستقلال العلمي والتأصيلي، ونركز في هذا على كتب ابن حزم وكتب الإمام الشوكاني وكتب الإمام الصنعاني. يعني ما يخفى عليك أن كتب الإمام ابن حزم يعني هي الكتب المعتمدة في المذهب الظاهري، وفي أصول الفقه له كتب كثيرة، إبطال الإجماع، إبطال الاستحسان، الرسائل، والموسوعة أو المدونة في أصول الفقه عند الإمام ابن حزم عليه رحمة الله هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وقد كتبه على مذهب الظاهرية، وطالب العلم يحتاج إليه كثيراً، والله أعلم. كتب الإمامين الشوكاني والصنعاني، الإمام الشوكاني والإمامين قد يكونان مدرسة بين مدرسة ابن حزم والجمهور، بمعنى أنهما على مذهب الجمهور ابتداء، وإن كانا معجبين كثيراً بكثير من آراء الإمام ابن حزم، ولذلك خالفوا الجمهور كثيرا في بعض المسائل موافقة للظاهرية. كتاب طبعا كتاب الصنعاني في الأصول إجابة السائل شرح بغية الآمل، وهو كتاب كبير في شرح منظومة في الأصول، وكتاب الشوكاني كتاب إرشاد الفحول. وإن كان إرشاد الفحول يعني لم تظهر فيه شخصية الشوكاني كثيرا إلا من خلال ترجيحات يسيرة، إنما فكرها الأصولي ممكن أن يعني أن نستقرئه من مجموع رسائله ومؤلفاته، لأن إرشاد الفحول يعني ممكن أن نقول بنسبة عالية أنه مختصر للبحر المحيط، أنه مختصر للبحر المحيط، وإن كان يعني ذكر فيه بعض آرائه. ثانياً من العلوم الأصولية بالمعنى العام بعد أصول الفقه علم القواعد الفقهية، ولا شك أن علم القواعد جاء متأخراً عن علوم علم أصول الفقه، وكان في الأول تؤلف المؤلفات خليط بين قواعد أصولية وقواعد فقهية، حتى يعني مع تشكل العلوم استقلت هذه بقواعد خاصة وهذه بكتب خاصة وهذه بكتب خاصة. وأظن طلبة العلم يعني لا نحتاج أن نقف كثيرا في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية هي أقرب في تطبيقاتها إلى الفقه بالمعنى الخاص من أحكام الشريعة عموما، طبعا إلا القواعد الكلية الكبرى فهي عامة للشريعة كلها، بل حتى القواعد الكلية التي ليست كبرى كالتابع تابع والخراج بالضمان وإعمال الكلام أولى من إهماله، الصحيح أنها تدخل في باب العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات، وليست خاصة بالفقه فقط. وعلم القواعد أول من ألف أو أول من كتب فيه أو أول من وضع قواعدا ليصوغها على لتكون قواعد كلية هو أبو طاهر الدباس، وهو من أهل القرن الرابع ومتوفى تقريبا 370، ثم سرقت منه هذه القواعد وأضيف إليها. وإذا كان للشافعية فضل السبق في التأليف في أصول الفقه، فللحنفية فضل السبق في التأليف في القواعد لا شك. توالت الكتب بعد ذلك في تأسيس النظر، يعني في القواعد الفقهية تأسيس النظر للدبوسي، وهذا تقرير القواعد الفقهية على مذهب الحنفية. وبالمناسبة نشير إلى أن القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية في الغالب أنها محل اتفاق بين المذاهب الأربعة على مستوى الشافعية والمالكية على مستوى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هي في الغالب محل اتفاق بينهم، وإن كان أقل الأحوال اتفاق بينهم على أصولها، وإن وقع الخلاف في بعض جزئياتها. لكن القواعد الصغرى طبعا فيها خلافات، فتجد أن هؤلاء يقولون بهذه القاعدة ولا يقولون بها المذهب الآخر. يعني خذ مثلا عندما يقول الترخص لا يناط بالمعاصي، هذه قاعدة بعضهم يعتبرها فرعية وبعضهم يعتبرها متفرعة أو مبنية أو مستثناة من قاعدة المشقة التي تجب التيسير، ومع ذلك هل العاصي يترخص أو لا؟ هذا يعني في خلاف بين الجمهور من جهة والحنفية من جهة أخرى، فهي قاعدة خلافية. عندما تقول عندما يقول الوكالة الأصل في الوكالة العموم والأصل في المرابحة، الأصل في الوكالة الخصوص والأصل في المرابحة العموم، يعني كلاهما في خلاف، بل أشد من الأولى. في المذهب الواحد فيها خلاف، يعني في المذهب الواحد فيها خلاف، وليس حتى يعني بين مذهب ومذهب. ولذلك تجد أن العلماء القواعد يعنون بالقواعد الأولى بحسب الاتفاق عليها، ثم يعرض كل أهل مذهب من القواعد ما يرونه يعني صحيحا على مذهبهم. الذي أحب أن أؤكد عليه وهو مهم بالنسبة لطلبة العلم، أن علماء القواعد الفقهية المؤلفين المتقدمين حتى القرن الثاني عشر أو الحادي عشر كانوا في كتبهم لا يذكرون إلا القاعدة ثم مباشرة التطبيقات عليها، ما يذكرون معناها الإجمالي ولا يذكرون الدليل عليها ولا أبداً. ومعناها تجدها أنها أسفار، كالأشباه والنظائر لابن وكيل، والأشباه والنظائر للحصني، والأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر وغيرهم. ومع ذلك تجد يقول المشقة تجب التيسير، فعليه لو كان كذا كان ويأتي فهم يعتنون بالتطبيقات ويعتنون بالمستثنيات. وفي القواعد الخلافية يشير إلى الخلاف إذا كان في المذهب ليس مخالفة الآخرين من المذاهب الأخرى. وقد سألني أحد طلاب العلم، يعني قال لماذا يعني المتأخرين إذا جاءوا بقاعدة ذكروا معانيها اللغوية والاصطلاحية، ثم ذكروا أدلتها، ثم ذكروا معناها الإجمالي ومجالات إعمالها؟ الظاهر والله أعلم أن التأليف في تلك الحقبة لما كانت القواعد فرع للأصول وهي مستقرة عندهم من الأول، فهم يشتغلون بالبداهة يعني، بينما نحن لا، ما نقدر نشتغل بالبداهة، لابد من بيان وتحرير وكذا. ولذلك أنا ما أنصح طالب العلم المبتدي أنه يقرأ في الكتب المتقدمة قبل القراءة في الكتب الأولية في القواعد التي توضح وتبين. ولذلك يا إخوة يقع خلل كثير عند طلبة العلم، بل يقع في مزالق كثيرة في قواعد فقهية، وانتبهوا إلى هذه الخطورة العلمية التي أحب أن أنبه إليها، نتيجة إعماله لعموم لفظ القاعدة. دائما القاعدة تأتي بلفظ مجمل مختصر صغير ولا لا؟ فلو أنك أعملت اللفظ على ظاهره لربما أعملت قاعدة في غير مضان، في غير مجال إعمالها. ولذلك المتأخرون تأملوا كلام المتقدمين في القواعد ثم حرروا منه، والفضل للسابق، حرروا منه الأدلة وحرروا منه مجالات الإعمال وحرروا منه شروط إعمال القاعدة إلى آخره. فلو أنت الآن أردت أن تعمل المشقة تجيب التيسير في كل أمر لوصل إلى الترخص ووصل إلى الزندقة ووصل إلى أمور أعظم. فاحتاج المتأخرون للبيان العلمي وللضابط العلمي أن يعرفوا المصطلحات وأن يستدلوا وأن يبينوا مجال إعمالها وأن يبينوا المعنى الإجمالي للقاعدة، وخاصة للمتقدمين ما وردت عليهم الشبه التي ربما الآن تثار على بعض القضايا الشرعية فتحتاج إلى شيء من البيان. ولذلك أنا أنصح دائما أن يعتني الإنسان بقواعد فقهية، أولا بالكتب المعاصرة، وأنا من أرى من أيسرها يعني ومن أنفعها شروح منظومة القواعد للسعدي رحمك الله، وإن كانت المنظومة طبعا ليست على النسق العلمي التخصصي، وإنما هي سوانح. دائما العلماء العظام ما يأسرهم متون أو تأسرهم منهجية في العلم، يكتبون لذواتي. ولك شيخ الإسلام ابن تيمية لو تريد له كتاب منتظم في مسائل من أوله إلى آخره ابن القيم ما تجد، وكذلك كان السعدي. فهو لما ألف المنظومة دخل فيها شيء من القواعد الأصولية والضوابط وإلى آخره مثلا، ولكن يظل المنظومة بشروحها من أنفع ما يجب أن يعتني بطالب العلم، مع الكتاب السعدي الآخر القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة. ولنا مع هذا الكتاب وقفة إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن نحن نتكلم عنه الآن باعتبار القواعد الفقهية. من أميز ما رأيت في كتب القواعد المعاصرة التي يعني أوصي طالبة العلم بالعناية بها القواعد الكلية للدكتور محمد شبير، هذا كتاب عظيم بالحق، وهو من أنفع ما كتب في هذا الباب والعناية بالقواعد الفقهية، وإن كان لم يأتي على كل القواعد لكنه فيه خير عظيم. ومن أنفعها كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي، فهو أيضا كتاب نفيس في بابه ويجدر بطالب العلم العناية به. أما أوسع كتاب في القواعد الفقهية فهو موسوعة الشيخ محمد البورنو الله يحفظه ب13 مجلد، وذكر أنه الآن عنده استدراك بأربع مجلدات لتصل إلى 17 مجلدا، ولكنه على النظام الموسوعي ليس على نظام دراسة القاعدة بتدقيقها وأقوالها وأدلتها، وإنما هو بيان لها وفق الترتيب الهجائي ثم بيان مجملاتها والإحالة على المراجع والمصادر. أما الكتب المتقدمين فمن الحنفية كتاب تأسيس النظر للدبوسي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، هذه من أشهر كتب الحنفية. المالكية عندهم كتاب الفروق القرافي والقواعد الفقهية للمقري، وهذا مطبوع بجامعة أم القرى بأظن أربع مجلدات تحقيق الشيخ أحمد بن حميد والشيخ عمر سبيل عليه رحمة الله يعني بالنصف. وكتاب القواعد للونشريسي وهو مختصر وإن كان فيه جمال كبير لمذهب المالكية. الشافعية هم أبو القواعد وأمها يعني، يعني كتبهم كثيرة جدا ومتوافرة، فالأشباه والنظائر للحصني للسيوطي لابن الوكيل لا إله إلا الله للسبكي وغيرها كثير. أما الحنابلة فيكفيهم فخرا أن تقرير القواعد وتحليل الفوائد بن رجب لهم لحنبلي، هذا بحد ذاته يعني طبعا يمكن هذا لا تقولوا لي إيه لأن كتب الحنابلة قليلة، إيه طبعا قليلة جدا يجب أن نعترف بهذا، قليلة جدا خاصة على مستوى المتقدمين، فلا يوجد لهم الكتاب في القواعد من المتقدمين إلا هذا، مع إلمحات في كتاب في كتب الأخرى كشرككم بمنير وغيره للقواعد، ختموا كتبهم بذكر بعض القواعد الفقهية، لكن كتاب مستقل قواعد ابن رجب هو أمتعها. كتاب الأشباه والنظائر لابن قاضي جبل وهو الكتاب الوحيد فيما نعلم لكتب القواعد الفقهية على مذهب الحنابلة، وهو مخروم يعني ولم يوجد كاملا، وطبعه بعضهم مع أنه يعني فيه سقوط. لكن لما جاء الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي يعني تجمل الحنابلة بكتبه القواعدية لا شك المتلاثر، سواء في اختصاره لقواعد ابن رجب أو منظومة القواعد أو القواعد والأصول الجامعة أو مختاراته القواعدية من كلام الشيخ ابن تيمية أو غيرها، لا شك أنه كان فتحا مبينا في علم القواعد الفقهية. في الدراسات المعاصرة اعتنى الباحثون بالقواعد بأنماط في التأليف القواعد كثيرة، لعل من أهمها جمع قواعد الإمام أو أحد الأئمة من كتبه الفقهية أو العقائدية أو من كتب شروحه للسنة أو من كتب التفسير، كما فعل مثلا القواعد الفقهية لابن تيمية، القواعد الفقهية لابن القيم، القواعد الفقهية للعزم عبد السلام إلى آخره. فيقوم الباحث بجمعها بوعاء علمي واحد يجمعها من كتبه. وأيضا اعتنوا بتطبيقات القواعد الفقهية على أبواب الشريعة، فيقول هذا مثلا القواعد الفقهية وأثرها في باب الأسرة، في باب العبادات، في باب الحج، أثر القواعد الفقهية في باب كذا، وكثرت الدراسات في هذا ونمت. من العلوم التأصيلية أيضا التي علم تخريج الفروع، علم التخريج. والتخريج معناه يعني بالمعنى البسيط هو ابتلاء القواعد على الفروع أو ابتلاء الفروع على القواعد، فيذكر القواعد ثم يذكر ما بني عليها من الفروع كل على بحسب مذهبه. فمثلا اعتنى الجمهور بهذا العلم عناية كبيرة، لماذا؟ لأن كتبهم الأصولية ليس فيها فروع، كتبهم الأصولية ليس فروع كما قلنا، فلذلك يأتون بالقاعدة باعتبارها مقررة مجزوم بها، ثم يذكرون تطبيقات فقهية عليها في جميع أبواب الفقه. فمثلا يقول يعني دعوني يعني بيزعل علينا أبو أحمد، لكن عاد الشكوى لله، لأن يعني التطبيق عملي أحسن ولا لا؟ يعني من كتب القواعد، القواعد والفوائد باللحام، طبعا هذا من كتب الحنابلة، هذا كتاب موسوعي عظيم، بل أن الحنابلة يعني فاقوا به غيرهم في سعة هذا الكتاب وشموله، وهو مطبوع في 3 مجلدات. يأتي بالقاعدة ولا يقصد القاعدة بذاتها وتحريرها أصوليا، إنما القصد ذكر ما خرج عليها من الفروع الفقهية. يعني مثلا القاعدة الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب، قال في المسألة مذاهب، ثم يعرض للخلاف في هل يقتضي الوجوب أو لا بشيء بسيط، يعني ليس تقرير كتقرير الأصوليين، ثم يأتي بعد ذلك ليقرر بعض مذهب الحنابلة في قضايا فرعية منبنية على أن الأمر يقتضي الوجوب. فيقول مثلا ومنه الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقال كثير من أصحابنا إنه على الوجوب. ومنه القول في الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم يبدأ يذكر أوامر ويحررها على المذهب على أنها للوجوب، ويأتي ربما من أبواب الصلاة حتى آخر باب في الإقرار والإشهاد وغيرها، ويأتي على بهذا النسق. طبعا الحنفية لهم كتب في هذا، أصول الفقه نسيت اسمه المؤلف، لكن الأظهر عند المالكية مفتاح الوصول للتلمساني، والشافعية عندهم التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسلوي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والحنابلة لهم القواعد والفوائد الأصولية باللحام. بل من يعني من لطائف العلم أن الأصوليين عنوا بتخريج الفروع من القواعد النحوية، ليس بس من القواعد الأصولية، فيقول مثلا الفاعل مرفوع وينبني عليه مسائل، المسائل وشي فقهية الآن، يبنون إيه يعني يبنون على القاعدة النحوية فروع فقهية. ومن يعني الكتاب المشهور في هذا الكواكب الدرية فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، وهذا الكتاب يعني مليح بديع، يعني فيه إعمال العقل وشحذ لهمم الفهم عند طالب العلم. ويذكرون النحوية يعني جارا فقيها، فقال إني أنا من خلال النحو أستطيع أن أتوصل إلى الأحكام الفقهية. فقال له الفقيه: من سهى في سجود السهو هل يلزمه سجود السهو؟ يعني هو أخطأ ويجب عليه سجود السهو، فسهى في السهو، واضح؟ فهل يجوز له السهو؟ قال: لا، لأن الصغير لا يصغر عند النحاة. طبعا خذ هذه من باب اللطائف، قال: لا، لأن عند النحاة الصغير لا يصغر. الشاهد يعني يبي يظهر جمال هذا الكتاب في قضايا حروف المعاني، حروف المعاني يعني نحوية، وينبني عليها قضايا فقهية كثيرة. عند المتأخرين تمدد التخريج من كونه تخريج الفروع على الأصول إلى التخريج كله، فيمكن أن يخرجون أصل على أصل، يعني يبنون على الأصل قضايا أصولية. مثلا لما قال بعضهم: ليس كل مشاهد مصيب، صح؟ بنوا عليه قواعد أصولية، قالوا: وعليه لا يصح لأحد للمجتهد أن يختار أحد القولين بلا دليل، لا يصح اختيار أحد القولين بلا دليل، هي قضية أصولية ولا فرعية، لكنها منبنية على القاعدة الأصولية، فصار تخريج الأصول على الأصول. ومن ذلك تخريج العكس، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الأصول على الفروع، بمعنى أنه يكتسب من الفرع الأصل، يكتسب من الأصل الفرع، لا، يكتسب من الفرع الأصل. ويمثلون له الحنابلة مثلا قالوا: هل يجب هل الأمر على الفور؟ هل الأمر على التكرار؟ هل الأمر على الفور؟ قالوا: لا، فإن الإمام أحمد لما سئل عنه قال: يجب عليه أن يبادر، فقالوا: هذا يدل على أن الأمر الفور. إذا ما هو الأصل الآن؟ الفرع ولا لا؟ ثم بني عليه الأصل مثلا، وتخريج الفروع على الفصول أيضا منه مثلا. وعند الحنابلة أيضا قالوا مثلا: يجوز تقييد المشاهد الميت مثلا، فقالوا: هذا مبني على جواز خلو العصر من المشاهد وعدمه، فبنوا الأصول على أصول. على كل حال يعني من ملح هذا التخصص أنه تطبيقي، إذا قرأه طالب العلم مع عناية بفهم القاعدة وكيف دلت وكيف أحسن تطبيق هذه الفروع عليها، كان عنده تنمية للملكة العلمية بشكل كبير جدا. أيضا من العلوم، من علوم الأصول الفقه، مقاصد الشريعة. ومعلوم أن مقاصد الشريعة أيضا هي مبثوثة في الكتاب والسنة، إلا أن العناية بها من آخر العلوم الشرعية، فلم تظهر العناية به. طبعا وجد مقالات أو نقولات أو كتابات من القواعد تابعة، فتجد مثلا الرازي في المحصول يذكر بعض القضايا، الجويني في البرهان والتلخيص، لكن أول من ألف فيه استقلالا هو الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. المقاصد الطالب العلم بحاجة إليه لأنه مؤثر في بناء الأحكام على المصالح، فيحتاج أولا لضبط المصالح الشرعية ودرء التعارض ودرء المفاسد ودرء المفاسد وجلب المصالح وعند تعارضها، يحتاج إلى طالب العلم للتعليل، فإن التعليل غالبا عندما يكون وصفا مناسبا فهو مبني على مقاصد الشرع، معرفة الحكم، معرفة جمال الشريعة، وهذا مما يغفل عنه تردعات يا إخوة. المقاصد يحتاج إليها الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله بحاجة إلى علم المقاصد. لماذا؟ لأن الرغبة في الدين والرغبة في الإسلام في بيان أحكامه أو بيان حكمه، أجيبوني، ها؟ في بيان الحكم، والحكم هي جزء من المقاصد التي يسميها العلماء المصالح أو المقاصد الجزئية أو المقاصد الخاصة، يعني حكم الصلاة، حكم الصوم، هذه نوع من المقاصد يسمى المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية. ومعلوم أن المقاصد ثلاثة أنواع: مقاصد الكلية والمقاصد العامة والمقاصد الخاصة. يا إخوة، حار الناس في إعلام الموقعين، والله صحيح، فإذا ذكرت أصول فقه قالوا هذا كتاب أصولي، وإذا ذكرت قواعد فقهية قالوا هذا كتاب قواعدي، إذا ذكرت مقاصد قالوا هذا كتاب مقاصدي، ولا لا؟ ولذلك يعني أنا تعمدت وأجل الكلام عنه ولم أذكره في كتب أصول الفقه الحنابلة، لأن الأصول بالمعنى الموضوعي الذي يبدأ بكتاب الأحكام إلى الإجتهاد والتقليد إعلام الموقعين ليس كذلك، يعني ولا يصح أن نقول، لكنه كله في أحكام الإجتهاد وأحكام التقليد وأحكام فهم الأدلة، وهذا جزء من أصول الفقه. وأيضا ضخ فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا من التعليلات والحكم التي هي مقاصد أفردت بعده في العناية والتأليف، فأصبح ما في جامعة والله أعلم إلا فيها رسالة مقاصد الشريعة في إعلام الموقعين. عادي يتفاوت الناس في القوة العلمية والعناية. المقاصد التأليف فيها أنواع: من اعتنى بتأصيل المقاصد وبيان المقاصد الكلية والعامة، مثل الموافقة الشاطبي، كتاب لا إله إلا الله، الموافقة الشاطبي كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، ثم بعد ذلك عند المتأخرين تكاثرت الكتب، وإن كان يعني فهناك مقاصد الشريعة لعلان الفاسي، وهناك مقدمة في مقاصد الشريعة للشيخ سعد الشثري، وإن كنت أرى أن المختصر الوجيز في مقاصد التشريع للدكتور عوض القرني هو من أجملها وأحسنها للمبتدئين، من أجملها وأحسنها للمبتدئين، لأن علم المقاصد يشتكي من الكتب المقربة الحقيقة، اسمه المختصر الوجيز في مقاصد التشريع دكتور عوض بن محمد القرني. وهناك تأليف في المقاصد لبيان المقاصد الخاصة أو الجزئية، يعني الذي يأتي إلى مقاصد التوحيد، مقاصد الطهارة، مقاصد الصلاة، مقاصد العبادة، واضح؟ وهذه أيضا إعلام الموقعين له يعني دور كبير فيها، الإعلام لمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري من محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، روح الدين الإسلامي لعفيف طبارة وغيرهم، كلها تعتني بالمقاصد الجزئية التي، وهذه هي التي أؤكد على أن الدعاة يجب أن يعتنوا بها، يقرؤوها، يدعوا إلى الله من خلالها، يترجموها، فإن التعلم أو فإن الدعوة إلى الإسلام حتى عند المسلمين عن طريق الحكم للأحكام، الحكم سابقة. من علوم التأصيل علم الخلاف، علم الخلاف هذا علم تأصيلي ترى يا شباب يا طلبة العلم، يجب العناية به. من حيث ما هي حقيقة الخلاف، ما هي أنواع الخلاف، فهناك خلاف سائغ مقبول، وهناك خلاف مردود، هناك خلاف ظاهري وهناك خلاف معنوي، صح ولا لا؟ في هناك خلاف مؤثر وهناك خلاف غير مؤثر، هنا فيه خلاف يسمونه تعارضي، وهناك خلاف ليس تعارضيا وإنما هو من باب التنوع ليس من باب التضاد. ما الموقف من الخلاف؟ ما أسباب الخلاف؟ وهذه قضية مهمة علمية كبيرة جدا. ما هي أسباب الخلاف؟ أسباب الخلاف ترى نوعين: ذاتية وعلمية، ويجب التفريق بينها والعناية بها. وأعطيكم مثال يعني من أسباب الخلاف الذاتية: الجهل. دائما الجهول يحب يخالف الناس، ولا لا؟ ولا لا؟ من أسباب الخلاف الذاتي التقليد، فتجد أن الانتصار للمذهب أو للفريق أو للطائفة أو للعالم الشيخ، تجد أنه يعني يعمي ويصم في موقف الخلاف، الهوى إلى آخره، هذه يسمونها أسباب ذاتية. الأسباب العلمية هي التي وقعت عند الصحابة، اختلف الصحابة لأن عمر لم يعلم بالدليل، فلما علمه رجع إليه. ولذلك في الغالب أن الأسباب الذاتية أهواء نفوس قل من يعني يقع فيها فيخرج منها، بينما السبب العلمي في الغالب أنه يعني لظرف معين علمي إذا استبانه الأمر. ولذلك ما نجا جيل من الخلاف الذاتي غير جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لم ينجوا من الخلاف العلمي من أسباب العلمية لتفاوتهم في العلم وتفاوتهم في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ نعم. أكثر المؤلفات في علم الخلاف، طبعا أيضا من الخلاف الذي يجب يعني من العلم الخلاف الذي يجب أن لا نهمله آداب الخلاف، يعني الآداب مع المخالفين، سواء المخالف الذي لا يسوء خلافه له للتعامل معه آداب، وآداب المخالف الذي يسعى خلافه لا أيضا له آداب. من إذا تأملنا تاريخ التأليف في العلم الخلاف نجد أنه نحى منحيين اثنين. الأول ذكر المسائل الخلافية والتوجيه لخلاف كل قوم، مثل الاصطلاح في علم الخلاف وكتب علم الخلاف. والنوع الثاني ذكر أسباب الخلاف مجملة مع التمثيل، مثل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإنصاف في بيان أسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين لمحمد بن عبد الله بن السيد البطليوسي، رسالة لطيفة للشيخ محمد العثيمين، الخلاف بين العلماء أسبابه موقفون منه، وإن كان هو صرح فيها وصرح في غيرها أنه مجرد اختصار لرسالة رفع الملام، لأن رفع الملام فيها استطراد قد يكون خرج على الموضوع لطبيعة التأليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما الشيخ محمد حصرها في الموضوع ذاته. أيضا من علم الخلاف الذي يجب أن نعتني به علم كيفية دراسة المسألة العلمية المختلف فيها، ما هي آلياتها؟ هذه قضية مهمة، من وجوب جمع الأدلة، وجوب النظر، وجوب الردود على الأدلة الضعيفة، من حصل الأدلة إلى آخره، هذا علم يجب أن يعتني بطالب العلم. المؤلفات المتقدمة في الغالب ركزت على هذين الجانبين ولم تعتني بأسباب الخلاف على سبيل التأصيل، لم تعتني بأنواع الخلاف على سبيل التأصيل إلا ابن تيمية في مقدمة في علوم التفسير، تكلم وأسهب في قضية الفرق بين الخلاف ما يسميه خلاف التنوع وخلاف التضاد، وبين شيئا من فروقه. أما ما عدا ذلك فهو في الغالب لا يتكلمون إلا عن أسبابه. لكن آداب الخلاف أيضا يعتبر عندنا مع الأسف الآن موضوع ثقافي، بينما هو في الحقيقة قضية شرعية وقضية تأصيلية طالب العلم بحاجة إليها. من علوم التأصيل تاريخ التشريع. تاريخ التشريع يا طلبة العلم من العلوم التأصيلية المهمة. المراد بعلم التشريع تاريخ التشريع يعني تاريخ العلوم الشرعية والتأليف فيها، تاريخ المذاهب وكيف تشكلت وكيف بني أتباعها وما هي أصول كل مذهب. يعني الآن أبو حنيفة أنشأ المذهب من نفسه؟ لا، هو نقله عن بعض التابعين، والتابعون هؤلاء نقلوه عن الصحابة. فأبو حنيفة لم يعدوا إلا أن يكون شكل مدرسة علمية مستمدة من شيوخه التابعين، من شيوخهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا الإمام أحمد ومالك وشافعي، كلهم بهذه الطريقة. كيف تطورت المذاهب؟ ما الجديد في القرن الثالث الرابع إلى آخره؟ هذا يا إخوة مفيد جدا لطالب العلم، لو لم يأتي منه إلا أمران. الأمر الأول معرفة المراحل العلمية التي مرت بها المسائل العلمية بدءا من الصحابة حتى تشكلت في وقت تأسيس المذاهب، هذا واحد. ثانيا الإعذار في الخلاف، وهذا مهم جدا. بمعنى أن الناس الآن، يعني أنا أعطيكم مثال يقع عندنا حتى الآن في كلية الشريعة، إذا قيل وفي مسألة قولان، القول الأول مذهب حنفية، أوه والله أشغلونا الحنفية. طيب يا أخي شيخهم ابن مسعود رضي الله عنه ماذا تقول؟ صح ولا لا؟ إذا كان شيخ الشافعي ومدرسة الشافعي تنزح إلى عبد الله بن عمر، ومدرسة الإمام أحمد تنزح إلى عبد الله بن عمر وأنس، فإن الحنفية استبداد مدرستهم من أبي موسى الأشعري ومن عبد الله بن مسعود ومن معاذ بن جبل مثلا. هذا التشكل الفقه تاريخ التشريع تعلمك بالظروف التي الظروف السياسية البيئية الجغرافية غيرها التي تشكل منها، التي كانت مؤثرة في تشكل المذهب بهذه الطريقة. يعني أعطيك مثال، الموقف الحنفية من خبر الواحد، موقف الحنفية من خبر الواحد، تجد كثيرا من الناس يتكلم عن الحنفية ويقول يا أخي أنهم لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف القياس، ولا يقبلون خبر الواحد إذا كان الراوي غير فقيه، ولا يقبلون خبر الواحد إذا خالف الراوي متضمن الحديث، ولا يقبلون خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى فيما تعم به البلوى إلى آخره. وقد يتصور أن هذه مثلبة، بينما الظروف التي عاش فيها أبو حنيفة في العراق جرت إلى هذا صيانة للسنة. فكان الإمام مالك والشافعي وأحمد في مكة والمدينة معدن النبوة والرواية وعدم الكذب، وأبو حنيفة في العراق فيها نشأت فيها البدع وكثر فيها العجم وكثر فيها الوضع. فأراد الإمام الشافعي أبو حنيفة أن يحتاط لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبيعي عندما تقول لي أنت يعني يا أخي أبو حنيفة يكثر من المعقولات والقياسات والمعاني والجمهور لا يعتنون بها كثيرا، ثم تأتي لي عد بالمرويات عن ذنب القياس وإلى آخره، يعني فأقول لك إن من الطبيعي أيضا عندما تتخيل تاريخ التشريع أن الإمام أبو حنيفة لما شدد في المرويات قلت عنده فاحتاج إلى القياسات ضرورة، بينما لما كثرت المرويات عند أحمد والشافعي ومالك قلت الحاجة للقياس. هذا التشكل هو في لا يدركه إلا الدارس لتاريخ التشريع وأثره في نشوء المذاهب والإعذار للأئمة في مذاهبهم. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الجانب، وهو مؤثر في تكوين النظرة العلمية لهم. طبعا في كتاب اسمه الفكر السامي، هو من أقدم الكتب أظن مؤلف في القرن الحادي عشر في تاريخ الفقه الإسلامي، ثم بعد ذلك كثرت الكتب من المتأخرين. ففي كتاب تاريخ التشريع للدكتور طريقي وتاريخ التشريع للدكتور للشيخ مناع قطاني رحمة الله وأمثالها. نبي نختم بعلم الفروق. علم الفروق علم متأخر، المراد به تحرير الفروق بين المتشابهات في المسائل، ولذا يعني بيان المسائل المتشابهة التي قد يظن طالب العلم أنها متماثلة أو متقاربة، فالمفترض أن يكون حكمها واحد، ثم يجد أن العلماء فرقوا. فعلم الفروق يبين لك وجه الاتفاق في الصورتين ووجه الاختلاف الذي أوجب الاختلاف في الحكم. يعني مثلا تجديد الفتوى وتغيير الفتوى، ما الفرق بينها؟ بعض الناس تصور أنها واحدة، وعلى مستوى الفقه الوقف والوصية مثلا، فتجد العلماء يعتنون بعلم الفروق ليجمعوا المسائل. الفروق والفروق نوعان ترى، الفروق الأصولية والفروق الفقهية. الفروق الأصولية يجمعون المسائل التي يظن أنها واحدة أو متقاربة، مفترض يكون في الحكم واحدا، فيبينون أوجه الجمع بينها يعني التماثل وأوجه الفرق، ثم يبينون كيف أن هذا الفرق أثر في تغير الحكم. وهذا وكذلك في الفقه أيضا يفرق، يعني يجعلون مثلا الفرق بين الوضوء والتيمم من حيث الأحكام، هذا يجوز في التيمم، الفرق بين الفريضة والنافلة، وهكذا يعني، ويأتون الفقه من أوله لآخره. والأصوليون يأتون، ولذلك الآن ألفت رسائل في جامعة الإمام الفروق الأصولية في كتاب الأحكام في الحكم الشرعي، الفروق الأصولية في باب الأدلة، الفروق الأصولية في باب ما فائدة الفروق؟ أولا الدفاع عن الشريعة في سلامتها من تهمة أنها فرقت بين المتماثلات، لا بين اختلاف. الأمر الثاني وهو المهم عند الأصوليين أن العناية بالفروق يساعد على التحليل العلمي، يساعد على التحليل العلمي للمسائل، ويدفع الشبه التي قد تحال على الشريعة بأنها ساوت بين المختلفات أو فرقت بين المتفقات، فيقال لا، الشريعة المطهرة لما قالت هذا حلال وهذا حرام. ولذلك شوف الفروقات بدأت ترى بالقرآن، أول ما بدأ بإثارة الشبهة على الفروق المشركين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني لم يفرقوا، فجاء القرآن بالفرق وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا دفع شبه. ومن فوائد علم الفروق تنمية الملكة الاجتهادية لطالب العلم نتيجة التأمل في الفروق، فيعينه هذا على فهم علل الشارع، ويعينه على فهم بناء الأحكام على الأدلة وعلى المصالح الشرعية. طبعا في كتب فروق متقدمة، ومن أعظمها وأجلها سم إيه فروق القرافي. والفروق القرافي هذا جمع أنواع الفروق الثلاثة، فروق بين القواعد الأصولية، وفروق بين القواعد الفقهية، وفروق بين الفروع، يعني بكلام عظيم تشعر بروح الشريعة وأنت تقرأه صراحة. يعني في أيضا في كتب فروق الكرابيسي، الفروق لغيره، ثم جاءت الدراسات الحديثة المعاصرة تؤصل علم الفروق وأحكام الفروق وضوابط علم الفروق، كم مثل علم الفروق، وأنصح بكتاب علم الفروق للدكتور عبد الرحمن الشعلان، فهو من آخر ما نزل وأخسرها وأجودها في ظني، والله أعلم. بقي دقيقتان على ربع ساعة، لن أهبها لكم، لكني أقول إن أردتم أن تسألوا فلكم ذلك. سم جيد. الضوابط الفقهية لم نذكرها، لأن العلماء يرون أنها من علم القواعد، من علم الفروع، من علم الفقه، لأن القواعد الفقهية قاعدة تتناول فروعا من أبواب متعددة. فإذا قلت مثلا المشقة تجب التيسير، فهي في باب الطهارة وباب الصلاة وباب المياه وباب النكاح وباب الصيام وباب الجهاد وباب إلى آخره. فهذه تسمى، ولذلك جعلناها تأصيلية، لأنها ليست مرتبطة بباب معين بل لكل الشريعة، بل حتى ربما لخارج الفقه في العقائد. يعني ما تقول الأصل في المسلم العدالة، الأصل اليقين لا يزول بالشك. فإذا جاء إنسان مسلم وشككت في أنه كفر، فالأصل اليقين أنه مسلم ولا بد من البرهان، صح ولا لا؟ فهي أوسع. أما الضوابط الفقهية فهي تقعيد، لكنه لباب فقهي واحد لا يخرج عنه. فإذا قلت مثلا الأصل في اللحوم الحل، هذا في باب الأطعمة فقط. كل الأصل في المياه الطهارة، قالوا هذا ضابط فقهي لأنه في باب المياه فقط. واضح؟ نعم. أنا قلت رفع الملام عن أئمة الأعلام لابن تيمية، والإنصاف في الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومناهجهم للبطليوسي عبد الله بن محمد، وخلاف رسالة الشيخ محمد، الخلاف بين العلماء أسبابه موقفون منه. وأؤكد على أن هذه الكتب كلها في أسباب الخلاف، لا تعدو ذلك، لا تعدو حقيقته، يعني لا تتكلم عن حقيقته ولا عن أنواع الخلاف ولا عن الموقف من المخالفين، لم تتكلم عنها، حتى نكون يعني حتى لا نعيبها ونمدحها بما فيها، والله أعلم. سم هو هذا يعني الأشباه والنظائر، بعضهم جعله علما مستقلا. مانعنا أبو أحمد أن نذكره لضيق الوقت مع بعض الذي عندي، لكن الأشباه والنظائر هو مزيج بين قواعد أصولية وقواعد فقهية وفروق. وإن كان يغلب عليه أنه في القواعد الفقهية، أي المشتبهات من المسائل المتناظرة في أحكامها، فأغلبه. ولذلك الأشباه والنظائر للسيوطي وللسبكي كلها في علم القواعد الفقهية. نعم. سم هذا كلام يطول يا شيخنا، يمكن الشباب ما يسمحون لنا. ايه معروف يعني القواعد الفقهيه والاصول الفقهيه معروف، لكن هذا كلام يطول يعني. نعم. يعني علم الاستنباط هو من علم اصول الفقه، وهو متشكل من علم الاحكام والادله ودلاله الالفاظ والاشهاد والتقليد، وهو مهاره اكثر منه علما مكتوبا يعني. نعم. سم نعم. لكن الاستنباط من اعظم الات طالب العلم اذا رام الاجتهاد والمنزلة العلية في العلم. سم إيه؟ لا مو يعني يحتاج الى ممارسه وتعلم. يمكن عبد ابو احمد زعل علينا، ترى عاد خلاص يعني. سم باقي جائزه تحتاج الى سؤال. اللي يذكر لنا العلوم، علوم الأصول بالمعنى الخاص الثمانية اللي تكلمنا عليها، 1، 2، 3، 4، بس لا يغامر أحد يجيب أربعة ومن يفشل المشروع. إما أن يكون واثق أنه سيأتي بها جميعا ونعطيه الجائزة، ولا يعني يوفر الوقت علينا وعليه ويوفر الجائزة لأبو أحمد. عندك استعداد؟ يلا قم. نعم. القواعد هي ثم علم التخريج وعلم الخلاف ومقاصد الشريعة وعلم الفروق. تاريخ التشريع. والله ما شاء الله يعني ما خلاص يعني قطعت جهينة قولك الخطيب. تفضل يا شيخ الله يجزيك.